الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الأول في شرح إدارة معارف القبول، شرح سلم الوصول في العقيدة للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى ولد سنة 240 و300 و1000 للهجرة النبوية، 1342 بإحدى قرى جازان في جنوب الجزيرة العربية، في جنوب السعودية على الحدود مع اليمن. في تلك المنطقة ولد رحمه الله تعالى، وتوفي سنة 77 و300 و1000 للهجرة النبوية، 1377 هجرية. توفي بمكة المكرمة ودفن بها رحمه الله تعالى. فهذا العالم الجليل عاش 35 سنة رحمه الله تعالى، هي مدة عمره، لكن بورك له في هذا العمر الوجيز، وطلب العلم صغيرا رحمه الله تعالى. وأبرز مشايخه وأجل مشايخه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، وهو الذي أشار عليه أن يكتب منظومة في العقيدة تكون جامعة لأبوابها، فكتب منظومته التي اسمها سلم الوصول، سلم الوصول في العقيدة. فهذه المنظومة اللي هي سلم الوصول شرحناها في الدورة الصيفية، لكن شرحا موجزا يعني قليلا، فإن شاء الله نقرأ من شرح الناظم نفسه رحمه الله تعالى اللي هو معارج القبول، بعد أن نظم المنظومة، ونظمها وعمره 19 سنة تقريبا وبضعة أشهر، يعني هو دون 20 كتب منظومته وهي سلم الوصول، ثم بعد ذلك وضع لها شرحا موسعا يستوفي فيه الاستدلال لمسائل الاعتقاد، يورد يعني جملة وافية من الآيات والأحاديث الواردة في المسألة، ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ليقرر معتقد السلف الصالح رضوان الله عليه في كل باب من الأبواب ومسألة من المسائل. فهو من أحسن كتب الاعتقاد في شمولها جميع الأبواب، وفي كثرة الاستدلال بما يرسخ يعني المعتقد الصحيح في ذهن الطالب، ويفيده كذلك في الدعوة لهذا المعتقد الحق ومجادلة من كان على انحراف أو ابتداع. فهذا الكتاب يعني ميزته أنه يعطيك سلاحا تناقش به وتنصر به الحق وتدعو إليه إن شاء الله تعالى. رغم صغر عمر المؤلف رحمه الله، يعني عاش 35 سنة هي كل عمر المؤلف رحمه الله تعالى، إلا أنه يعني ترك 17 مؤلفا نافعا كبيرا، بعضها في أكثر من مجلد، معارف القبول في مجلدين كبيرين، وله أيضا منظومات في الفقه، وله كتابات في الفقه والأصول والفرائض وغير ذلك من علوم الإسلام وفي الآداب وغير ذلك. فكتابه معارف القبول شرح سلم الوصول. في المقدمة يعني نحو 3 أو 4 صفحات أو يمكن أكثر شوية، كلها يعني في الثناء على الله سبحانه وتعالى، في الثناء على الله عز وجل، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نحو 8 صفحات تقريبا، فهذه نتركها لكم إن شاء الله تقرؤونها، يعني كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى وصلاة وتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أما بعد، قال أما بعد في النسخة التي معنا في الصفحة 55 يعني في طبعا زي تعريف المؤلف وكذا، ثم مقدمة المؤلف حوالي 8 صفحة هذا. ثم قال: أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد، يعني تتمة المقدمة إن شاء الله، نزلنا في المقدمة. قال: أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به. ما هو أول مفروض على العباد؟ قال: وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف. يعني طبعا ليس كدرس الفقه، يعني كنا نتوقف عند كل كلمة، لكن الآن العبارات إن شاء الله واضحة، وفي بعضها في إشكال إن شاء الله يمكن أن نجيب عنها. وكل هذه المسائل سيأتي، يعني الكلام عن الميثاق، ويأتي الكلام عن الميزان وعن الصراط، كل واحد من هذه له يعني فصل مستقل إن شاء الله يتكلم عنه. لكن هنا يريد أن يقرر أهمية تعلم العقيدة، يعني هنا الموضوع هو يعني أهمية تعلم العقيدة، وأنها أول ما فرضه الله سبحانه وتعالى، التوحيد أول ما فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، حقه الواقعة من أسماء يوم القيامة. وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني عند المرور على الصراط كل إنسان يكون معه نور بقدر ما معه من الإيمان، فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك. هذا الأمر الذي هو أول ما فرضه الله على العباد، هو معرفة الله سبحانه وتعالى. وذكر أقسام التوحيد: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وسيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله. قال: ومعرفة ما يناقضه، ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل. معرفة ما يناقض التوحيد أو يناقض بعضا منه، ما يناقض بعضا من التوحيد من الشرك والتعطيل. التعطيل هو هناك تعطيل الكون عن خالقه سبحانه وتعالى بإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى تعطيلا. وهناك تعطيل بمعنى تعطيل الصفات، بمعنى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فكل هذا مما يناقض التوحيد. والتشبه وقال من الشرك والتعطيل والتشبيه. كيف عندكم في النسخة بعد والتشبيه؟ والتشبيه والتشبه، في حد في نسخة فيها شيء آخر من التشبه؟ والتشبيه بس. كان يعني التشبه هذه ليس لها. هكذا؟ واجتناب ذلك. يعني قلنا التشبيه والتشبه، التشبيه هو تشبيه الله تعالى بخلقه، والتشبه على المقصود يعني مشابهة المشركين ونحو ذلك يعني. قال: واجتناب ذلك والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله منها. فمعرفة أركان الإيمان بعد الإيمان بالله تعالى: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. وكل واحد من هذه الأركان أيضا له يعني باب مستقل نستوفي فيه الكلام عنه إن شاء الله. قال: فإن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال لا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. القرآن الكريم فيه بيان المعتقد الصحيح، وبين الله تعالى كل ما يحتاج المسلم إلى بيان، وأرسل رسوله لذلك الكتاب مبلغا ومبينا ليقرأه على الناس على مكث ويبينه له أتم البيان ويحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ويهديهم به إلى صراط مستقيم. فقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني فائدة هذه الآيات، يعني استدلال المؤلف يعني هنا بهذه الآيات الكريمة، فائدة ذكر هذه الآيات في هذا الموضع أنه يريد أن يرد على من يدعون يعني أن القرآن والسنة لا يكفيان لمعرفة المعتقد الصحيح. دائما أهل البدع يستدلون بالعقل، يعني لأنهم ليس عندهم أدلة تدل على باطلهم الذي يدعون إليه، فدائما يدعون قصور الكتاب والسنة وأن الكتاب والسنة لا يكفيان لبيان المعتقد الصحيح، ولا بد من الاستدلال بالعقل لمعرفة المعتقد حتى يتهربوا من الاحتجاج عليهم بالكتاب والسنة. فهنا المؤلف يبين أن الكتاب والسنة فيهما بيان كل ما يحتاج إليه المسلم، خاصة الأمر الاعتقاد الذي هو يعني الغاية من خلق الخلق والذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل به الرسل. لا يمكن أن يكون يعني مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد يتوقف على ترك اعتقادها الهلاك والعذاب والخلود في جهنم، ثم لا تكون هذه المسألة مبينة في الكتاب والسنة. فهنا يذكر دلالة القرآن الكريم على أن القرآن فيه بيان كل ما يحتاج إليه المسلم للنجاة عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سبحان الله، النسخة هنا فيها خلط وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لأن النسخة اللي صححتها وقال تعالى أي سورة النحل أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، صحيح. ثم قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله منه وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآيات. وقال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال ولم ينجي الله تعالى من عذابه ولم يكتب رحمته إلا لمن اتبع كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر الآيات الكريمة. قال وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان الرسول يعني من الرسل السابقين صلى الله عليه يبعث في قومه خاصة وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. هذا أيضا رد على من يزعم أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي للعرب فقط أو إنما هي لأهل الجزيرة فقط. أو فيبين هنا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للناس جميعا وللناس كافة، فالمخاطب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين الإنس والجن منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. قال ولم يتوفه الله تعالى حتى أكمل له الدين وبلغ البلاغ المبين وبين للناس ما نزل إليه أوضح التبيين وترك أمته على المحجة البيضاء يعني على الطريق الواضح البين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علما وهدى الله به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات رغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى كان الناس أمة واحدة. ومعنى كان الناس أمة واحدة يقول كانوا على التوحيد عشرة قرون منذ آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا يعني إلى مؤمن وكافر أو إلى موحد ومشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله وأبي بن كعب يعني قراءة الجمهور القراءة المتواترة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ما فيهاش فاختلف. لكن في قراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب رضي الله عنهما فيها زيادة كلمة إيه فاختلفوا فبعث الله النبيين. لكن يعني رغم عدم وجود الكلمة في القراءة المتواترة لكن السياق يدل عليها كما في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما السياق يدل عليها أن كان الناس أمة واحدة يعني كانوا على التوحيد فبعث الله النبيين يعني فبعث الله النبيين يعني عندما وقع الاختلاف. وذلك أنه في عهد نوح عليه السلام وقع الشرك لله تعالى وعبدت الأصنام فبعث الله تعالى نوح عليه السلام فكان أول رسول بعد حصول الشرك يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وسائلنا إن شاء الله كلاما عن هذا وأن الشرك الذي وقع في قوم نوح عليه السلام بسبب الغلو في الصور في التماثيل والغلو في الصالحين يعني صنعوا تماثيل لرجال الصالحين ثم غلوا في تعظيم هذه الصور حتى عبدوها من دون الله تعالى فبعث الله تعالى نوح عليه السلام يحذر قومه من الشرك بالله تعالى ويأمرهم عبادة الله وحده. قال وهذا التفسير مروي عن قتادة ومجاهد أيضا. وقوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أي من بعد ما قامت الحجة عليهم يعني لم يقع هذا الشرك من الذين أشركوا بالله تعالى إلا بعد أن قامت عليهم الحجج وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. وقوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فنحن أول الناس دخولا للجنة بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهنا يشرح معنى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الله سبحانه وتعالى هدى أمة محمد عليه الصلاة والسلام للحق الذي اختلف فيه أهل الكتاب، رغم أن الله تعالى هيأ لهم أسباب الهداية وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، ولكن مع ذلك حملهم البغي حملهم على أن يكفروا بالله تعالى ويشركوا به. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هداهم الله تعالى. وذكر هذا الحديث الشريف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يعني نحن آخر الأمم في تاريخ بعثة النبيين عليه الصلاة والسلام وقاتم النبيين وأمته عليه الصلاة والسلام من الناحية الزمانية والترتيب الزماني هي آخر الأمم زمانا، لكن هم أول الأمم دخولا الجنة. بل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. يعني الحديث فيه إشارة إلى نموذج مما خالف فيه اليهود والنصارى الحق. اليوم الذي أمر الله تعالى بتعظيمه وجعله يوما فاضلا كريما خير أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، فضل عنه اليهود وضل عنه النصارى، فاليهود عظموا يوم السبت والنصارى عظموا يوم الأحد. وهدى الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأشرف الأيام وأفضلها الذي هو يوم الجمعة، وجعل يوم المسلمين يعني سابقا على يوم اليهود والنصارى. هم تبع الأيام التي يعظمونها تأتي بعد اليوم الذي جعل الله تعالى للمسلمين. قال رواه عبد الرزاق وهو في الصحيح من طرق لألفاظ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال: فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، استقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس، وهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة. واختلفوا في الصلاة، يعني كنا أمثلة يذكرها تابعين الجليل وزيد بن أسلم رحمه الله لمسائل يعني خالف فيها اليهود والنصارى الحق وهدى الله المسلمين فيها للحق. فمن هذه المسائل القبلة، استقبلوا قبلة غير التي شرعها الله تعالى، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حديثا مسلما، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بركانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله تعالى روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق من ذلك. قال: وقال الربيع بن أنس رحمه الله في قوله عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال: أي عند الاختلاف، أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون، وأن رسلهم قد بلغوهم وأنهم كذبوا رسلهم. يعني جعل الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام شهداء على الأمم السابقة ويشهدون للرسل الكرام، كما ورد يعني في الحديث أن نوح عليه السلام عندما يأتي يوم القيامة فيسأله الله سبحانه وتعالى، يسأل الله تعالى نوح عليه السلام هل بلغ؟ فيقول إيه؟ يقول نعم. فيسأل الله تعالى قول نوح عليه السلام هل بلغ نوح؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، مع أن نوح عليه السلام جلس فيه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله ويتحدث من كده، يقول ما جاءنا من نذير، ما بلغنا شيء. فيقول الله تعالى لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فيقول محمد وقومه. من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول محمد وقومه عليه الصلاة والسلام. فيشهد له النبي عليه الصلاة والسلام ويشهد المسلمون أن نوح عليه السلام بلغ رسالة ربه. فإذا هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هنا يذكر إيه بعض فضائل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم شهداء على الناس. قال وفي قراءة أبي بن كعب وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، يعني هذه بعض القراءات اللي خارج عن المتواتر وعن رسم المصحف يكون فيها بعض الألفاظ التي ليست في الرسم العثماني، يوم القيامة زيادة يوم القيامة. قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان أبو العالية رحمه الله تعالى، أبو العالية تابعي جليل من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن، هذه الآية والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أبو العالية قرأ القرآن على عمر 3 ختمات كاملة، على عمر بن الخطاب عرض القرآن على عمر 3 مرات كان من أوله إلى آخره رضي الله عنه، وأخذ عن ابن مسعود وأخذ عن كبار الصحابة رضي الله عنهم. نعم، بس هو يعني من طبقة أكبر من كده يعني. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، يعني هو أساس تعلم أبي العالية رحمه الله تعالى من ابن مسعود رضي الله عنه في العراق، لكن كان يسمع من مسعود يعني ما يرويه عن عمر، ثم يذهب إلى عمر في المدينة فيسأله يعني ويأخذ عنه. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى الهداية. وهنا يعني المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة كان فيه تنبيه يعني لكل مسلم ولكل قارئ لكتابه أنه يقرأه بإنصاف، يعني سائلا الله تعالى أن يهديه إلى الحق، يعني لا يكون عنده يعني فكرة مسبقة مثلا في النفرة من شيء من الحق، وإنما يعني يريد اتباع الحق وما وجد عليه الأدلة التي سيستمع إليها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والأثر عن الصحابة رضي الله عنه. فإذا سأل الله الهداية بالصدق واستمع إلى هذه النصوص فستسوقه بإذن الله تعالى إلى أن يشرح الله تعالى صدره للحق والتوحيد، ولا يكون عنده يعني شبهة في شيء من الحق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني سيد المهتدين عليه الصلاة والسلام وأهل الخلق، ومع ذلك كان يدعو الله تعالى اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إذا قام يصلي من الليل، يعني يتكرر منه هذا. كل مسلم في كل ركعة في الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، المسلم بحاجة إلى الهداية. إذا وجد يعني الصدق أنه يسأل الله تعالى الهداية فيشرح الله تعالى صدره ويزول عنه ما يكون في الصدر من الشبهات في مسائل من الحق بسبب تلبيس علماء السوء و يعني اعداء الحق، فمرات يثيرون الشبهات ويلبسون على الناس. فاذا الانسان سال الله تعالى الهدايه بالصدق ان شاء الله ياخذ الله تعالى بيده. قال وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. قال اختلاف الفرق الإسلامية. انتقل إلى الحديث عن المسألة المهمة وهي مسألة اختلاف الفرق الإسلامية، وأي هذه الفرق على الحق والصواب، وكيف نميز بين من هو على الحق ومن هو على الباطل. قال: واعلم أنه كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا، وفي ذلك أعظم واعظ وأكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق. يعني الله سبحانه وتعالى يعني دائما يتكرر هذا الأمر في الكتاب والسنة، إذا أراد الله تعالى أن ينهى عن شر أو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن شر، في كثير من الأحيان لا يأتي النهي عنه بصورة مباشرة، وإنما يخبرنا الله تعالى أنه من فعل أهل الكتاب، لأن الله تعالى جعلهم علامة على كل شر حتى نحذرهم. وهذا الأمر أكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يعني الموضوع الأساسي للكتاب في التحذير من التشبه باليهود والنصارى، فذكر صلة كثيرة جدا، يعني فهذا منها يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن ينهى الأمة الإسلامية عن التفرق فجاء النص: ولا تكون كالذين تفرقوا. مين الذين تفرقوا واختلفوا؟ اللهم أهل الكتاب. يعني كان بالإمكان يعني أن تأتي الآية مثلا ولا لا تتفرقوا ولا تختلفوا، لكن لم تأتي هكذا، وإنما جاء ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. يعني فهنا تفيد أن التفرق والاختلاف هذا من فعل أهل الكتاب الذين هم علامة على كل سوء وعلى كل شر، فلا تكونوا مثلهم ولا تفعلوا مثلهم. نعم. مثلا عند النهي عن حلق اللحى قال لا تشبهوا بالمجوس، عندما الامر نصب بصدر الشعر ان اليهود والنصارى لا يصبغون فايه فخالفوهم، ان اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم، يعني اشياء يعني قبل ان كان ياتي الامر مباشره، لكن دائما يذكر ان هذا فعل أهل الكتاب وفعل اليهود وفعل المشركين، فلا تفعلوا يعني حتى لا تتشبهوا بهم ولا تكونوا، حتى تتقرر القاعدة وهي التنفير من التشبه بالمشركين، وأن يكون للمسلم يعني ما يميزه عن أعداء دينه. فهنا لما أراد الله تعالى أن ينهى عن التفرق والاختلاف ذكر أنه من فعل أهل الكتاب، وهذا أعظم زاجر عنه. قال: ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك عليه، بل زجرنا عن الاختلاف زجرا شديدا، وتوعد على ذلك وعدا اكيدا، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. هذا الأثر رواه اللالكائي وابن أبي حاتم وأبي نصر والخطيب وآخرون، وهو ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. في بعض الألفاظ أهل السنة والجماعة، ذلك اسم أهل السنة والجماعة هي الجماعة بمعنى الائتلاف يعني. فيعني هذا الاسم هذا اللقب قديم يعني للفرقة التي على الحق من زمن الصحابة رضي الله عنهم. يعني البعض يقول يعني ما فائدة هذه التسميات أو كذا، فهذا تسمية قديمة من أيام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويلاحظ يعني في هذه التسمية أهل السنة والجماعة يعني فيها معنى يعني ينبغي ملاحظته كما نبه إليه يعني بعض أهل العلم، إنه لماذا لم يقتصر يعني على أهل السنة فقط أو على الجماعة فقط؟ لأن الذي يكون على الحق يعني عليه أن يكون من أهل السنة، يعني أن يتبع الحق ولا يجامل فيه، ليس في الحق مجاملة أو مداهنة، أنك مثلا تجلس مع شخص على الباطل توافقه على باطله أو تكتم ما عندك من الحق حتى لا يزعل أو لا يتضايق ولا كذا، فتدعو إلى الحق وتبين ما عندك من الحق ولا تبالي بمن خالفك، وترصد الحق وتدعو إليه وتعلمه وتنشره. لكن في نفس الوقت أهل السنة هم أهل جماعة أو أهل ائتلاف، يعني على مستوى التعامل الشخصي مع الناس يعني الذين خالفوا الحق، يكون التعامل يعني بالرفق واللين وبغية تأليف القلوب وجمع الكلمة، فليس هناك تعارض يعني بين أن تكون على السنة وبين أن تكون أيضا من الجماعة ومن أهل الائتلاف، إنه دائما يحصل غلو في أحد الجانبين، يعني إفراط وتفريط. هناك يعني ناس ليه أفرطوا في مسألة اتباع السنة، طيب وتركوا جمع القلوب وتأليف النفوس وكذا، فخلاص تمسك بالسنة وأصبح يعني في حرب مع كل الناس وليس عنده، وأصبح منفرا ولا يقبل أي أحد عند الخطأ ولو كده، يعني يعامله بفظاظة وغلظة ويعرض عنه حتى لو كان يعني جاهلا أو متأولا أو كذا، وينسى له كل حسنة وينسى، فيعني عنده غلو في جانب السنة لكن على حساب تأليف القلوب، فأصبح منفرا ويعامل الناس بقسوة وغلظة ويمثل الناس عن الحق، لكنه هو ثابت على السنة. وفي المقابل هناك فريق آخر اللي هو يعني أخذ بالحرص على الجماعة وتأليف القلوب لكن على حساب السنة، يعني أهم شيء عنده أن يجمع القلوب ومحدش يكون زعلان والناس كلها مبسوطة، فيتنازل عن شيء أي حد يعني يضايقه حاجة من الحق، لا بلاش ممكن نسكت عنها وممكن نتركها وممكن نغيرها إلى أن يرضي الآخرين، فغلب عليه جانب الجماعة على حساب يعني تمييع الدين وتضييعه وكتمان الحق والمداهنة في الباطل بغرض تجميع القلوب وتجميع كذا، يعني الذي يعني بينما يعني الفريق الذي على الحق هو الذي يكون على السنة وفي نفس الوقت يعني يحرص على أن جماعة المسلمين وتأليف قلوبهم، يعني يدعو إلى الحق ويعلم مثلا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب الإمام عبد الوهاب رحمه الله مثلا معتقد السلف، ينشره ويبينه سواء الناس رضوا ولا ما رضوا، أنت تبين مثلا ما تعتقد أنه حق وتدعو إليه وتبينه ولا تجامل فيه ولا تدافع. لكن في نفس الوقت ايضا لو جاء شخص مثلا هو مخالف لك يعني في مثلا انحراف عن شيء من الحق او كده، يعني تعامله بلطف ولين وتحسن اليه وتسعى الى التعاون معه في مجالات الخير وكذا، يعني تأليف قلبك بحيث يعني تؤلف القلوب وتجمع الناس على الخير وتتعاون معهم على الخير بحيث تكثر الخير قدر الامكان وتقلل الشر قدر الامكان، فتكون جماعة بين الأمرين. طبعا بالنسبة لأهل السنة، أنا أقول أهل السنة يعني السنة لها استعمالات يعني في كتب العقيدة، فالسنة اللي هي مقابل البدعة، نقول السنة مقابل البدعة، فالسنة هنا يدخل فيها القرآن، يعني البعض يستشكل يعني يقول لك لماذا نقول أهل السنة، لماذا نقول أهل القرآن والسنة مثلا، لماذا نقول أهل القرآن، لا السنة هنا ليست هي مقابل القرآن ولا قسيم القرآن، وإنما السنة هنا هي مقابل البدعة، فأهل السنة يعني الذين تمسكوا بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ومن جملة السنة القرآن، يعني السنة هنا في كتب الاعتقاد نقول فلان من أهل السنة يصبح القرآن هو من ضمن الايه السنة مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وإن أوتيت القرآن ومثله معه، فكل ما أوتي النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليه فهو سنة، وكل ما خالفه وعارضه فهو بدعة، فأهل السنة السنة هنا مقابل البدعة، إن السنة في تعريفات أخرى في علوم أخرى مرات يعني تأتي مقابل مرات تأتي السنة يعني قسيما للواجب والمباح والمكروه وكذا إلى آخره، ومرات تأتي السنة قسيما للقرآن، ومرات مثلا السنة مقابل الآثار قسيما للآثار، السنة اللي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والآثار عن الصحابة والتابعين وكذا إلى آخره، فهذه في علوم أخرى، لكن هنا نتكلم في الاعتقاد يعني السنة اللي مقابل تشمل القرآن. وبالنسبة للجماعة مصطلح الجماعة أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل ما يجعل ابن عباس فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال يعني ذكر الفرقة النجية قال من هم يا رسول الله قال هم الجماعة وقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه طيب كما سيوضحون هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف نعم ما هو ابن عباس رضي الله عنهما يعني لا لفظ أهل السنة والجماعة يعني قال لفظ الجماعة وحده هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أما لفظ أهل السنة هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه يظن الناس أن الإمام محمد هو الأول من أطلق لا يعني ابن عباس رضي الله عنه أسبق يعني قال ثم فصل تعالى مآل الفريقين وأين توصل أهلها كل من الطريقين فقال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فمن علامات يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يميز بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة تصبح وجوه المؤمنين يبيض الله وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين وتكون برضه في بعض الايات نحشر المجرمين يومئذ زرقا وتكون لهم علامه يعني غبره وقترات وكدره وكذا بينما وجوه المؤمنين يعني تكون منيره وتبيض وجوههم فيميز الله تعالى بينهم بعلامه تكون فيه يوم القيامه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وفيها خالدون قال وحذرنا عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسنا حذرنا عن الفرقة والاختلاف والتفرق في الدين طبعا التفرق هنا المقصود هو التفرق في الدين يعني في الاعتقاد قال فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة يعني هم الفرقة الناجية التي تكون في الجنة هم ايه الجماعة طبعا بعض روايات الحديث في ان اليهود افترقوا على 71 وان النصارى افترقوا على 72 وامة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة ما هي هذه الفرقة الواحدة قال من هم قال هم الجماعة وفي بعض الروايات هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابه قال من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه هذه أيضا من الفرقة الناجية يعني روايات الحديث يفسر بعضها بعضا هذا فائدة تعدد روايات الحديث أن الروايات يفسر بعضها بعضا فإذا الجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا تفسير للجماعة نقول أهل السنة والجماعة مش مخصوص الجماعة من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذلك لأن الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذه هي الجماعة الأولى للإسلام أول مجموعة من المسلمين يعني المعنى اللغوي للجماعة مجموعة من الناس اجتمعوا على شك فأول مجموعة من المسلمين هم جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام كانوا على معتقد واحد ومنهج واحد لم يكن فيهم لا خارجي ولا رافضي ولا قدري ولا مبطل ولا غير ذلك من ايه من انواع الفرق التي انحرفت فبدا يحصل الاختلاف الاختلاف في الدين وفي المعتقد يعني بدا يخرج الايه الخوارج خوارج لم يكن معهم صحابي واحد ما فيش اي صحابي كل الفرق اللي ظهرت رؤوس الفرق ظهرت في عهد الصحابه رضي الله عنهم وجد في عهد الصحابه وجد الخوارج وجد الرافضه وجد القدريه كل هؤلاء لم يكن فيهم صحابي واحد يعني مجموعة من المسلمين يخرجون عن طريقة الصحابة ويبدأون يكفرون الصحابة ويسبونهم ويلعنونهم ويدعون أنهم أعرف في الدين منهم وينحرفون بطريقة في الدين يسبقونها. فهؤلاء هم الذين خرجوا عن الجماعة. لذلك يعني من كان على الحق يعني كما قال بعض السلف يعني الجماعة من كان على الحق حتى لو كنت وحدك فأنت الإيه الجماعة. حتى الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله يعني روي عنه مقال الجماعة قال أبو حفصة السكري وإمام أئمة السنة يعني كل هو الجماعة هو اللي على الحق. فالذي يكون على الحق فهو الذي حتى لو كان هو وحده على الحق وكل الناس خالفوا الحق يبقى هو هو الجماعة لأنه هو المتمسك بما كانت عليه الجماعة الأولى. كل اللي خالفوا حتى لو كانوا أكثر منه عددا هم اللي خالفوا الحق هم اللي خرجوا عن الجماعة يعني خالفوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الجماعة هي من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فاللي كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو الجماعة. واللي خالفهم حتى لو كانوا أكثر عددا إن البعض يعني يشكل عليه هذا ويحسب يعني إن الجماعة معناها تشوف الأغلبية وتمشي معهم. مش شرط يعني إذا كان الأغلبية في مكان ما كانوا على باطل أو على انحراف ده هم اللي خرجوا عن الجماعة. وأنت لو صدقت على الحق حتى لو كنت وحدك أنت المتمسك بما كانت عليه الجماعة الأولى وهؤلاء هم اللي خرجوا عن الجماعة وانحرفوا. هل لك أمة له علاقة بالجماعة؟ إن إبراهيم كان أمة طبعا أمة لها استعمالات يعني مرتبة الأمة بمعنى رجل مقتدى به كقبيل إن إبراهيم كان أمة إيمان مقتدى به مرتبة الأمة بمعنى الجماعة من الناس. هناك أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة يعني الأمة التي يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لدعوته الأمة أمة الإجابة الأمة التي استجابت له عليه الصلاة والسلام واتبعته. فدول أخص يعني أمة الدعوة لأمة الثقلان منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة لأمة الدعوة. أمة الإجابة لأمة من استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام واتبعه على الحق من أمة الإجابة. هناك كلمة أمة بمعنى مدة من الزمن وادكر بعد أمة يعني بعد زمن يعني. احنا نتكلم هنا على مصطلح الجماعة فورد في الحديث الشريف وفسر لأنه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قال وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من الافتراق وتفاقم الأمر وعظم وتفاقم الأمر وعظم الشقاق فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق. حصل إيه الاختلاف والشقاق. طيب بالنسبة للحديث الشريف اللي هو وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هنا كلها في النار هل هي نار الخلود أم نار الدخول؟ يعني هل كلها في النار يعني كلها كافرة مخلدة في النار أو كلها في النار يعني أن هذه الفرق أنها تعذب في النار ثم تخرج منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويدخلون الجنة. يعني بعض الأئمة يرى أن الفرق المذكورة في الحديث كلها في النار يعني هم مسلمون يعني وأنهم في النار يعذبون فترة ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. وهذا كان قول عبد الله بن المبارك رحمه الله لما سئل عن الجهمية قيل له الجهمية من هذه الفرق قال الجهمية ليس من هذه الأمة. قال واستفترق أمتي أنا أنتم كانوا من الشياطين الأمة. هذه لا علاقة بالحديث يعني لما قال وستفترق أمتي يعني هي أمة الإيه أمة إما أمة الدعوة أو أمة الإجابة يعني الأمة التي استجابت للنبي عليه الصلاة والسلام. لو قلنا إنهم مسلمون لكنهم يعني يعذبون ثم يخرجوا استفترق أمتي هي أمة الإجابة يعني في هذه الحالة. وأما إذا قلنا إنهم كفار يبقى أمة الدعوة يعني بصفة عامة إنهم أمة النبي وستفترق عليه الصلاة والسلام وستفترق يعني أنهم ممن أرسل إلى دعوتهم ولم يستجيبوا له. فكان يعني قول الإمام المبارك رحمه الله يرى أن الفرق التي لها اعتقادات كفرية يعني تخرجها عن الملة أنها ليست يعني داخلة في هذه الفرق 73 وأن هذه الفرق إنما هي الفرق التي يعني لم تصل إلى أن يكون لها اعتقاد مكفر يعني وإنما اعتقاداتها لا تخرجها عن الإسلام ولكن يعني وقعوا في شيء من البدع. فكان هذا قبل الجامعة رحمه الله. فقال استفتروا أمتي على 73 فرقة، فقالوا لهم الجهمية من هذه الفرق؟ قال الجهمية ليسوا من هذه الأمة، ده استفترق لي الأمة وهم ليسوا منها أصلا، يعني ليسوا من أمة الإجابة، يعني بمعنى أنهم فهذا على أساس يعني أنهم لهم معتقدات كفرية. طبعا هناك يعني تفصيل مسألة يعني الكلام على العموم والكلام على الآحاد، يعني الأمر فيه مختلف. يعني مثلا من أحمد رحمه الله لم يكفر بعض من كان يقول بكلام الجهمية من الخلفاء الذين نظروا في مسألة خلق القرآن وكذا إلى آخره. فمرات يعني الحكم على المعين قد يكون له يعني يكون القول كفرا، لكن قد لا يكون القائل كافرا بسبب جهلها أو تأويلها أو كذا إلى آخره. هذه مسألة يعني إن شاء الله تأتينا لاحقا. قال فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته. يقول أن يعني الأمة وقع فيها وقعت الفرقة في الأمة الإسلامية في عدة أبواب من أبواب الدين، من أبواب الاعتقاد، وهذه الأبواب سيأتي الكلام عنها. فمن هذه الأبواب في باب أسماء الله وصفاته، فافترقوا إلى نفاة معطلة وغلاة ممثلة. الأمة افترقت إلى نفاة معطلة وغلاة ممثلة. يعني في أسماء الله سبحانه وتعالى دائما هي أهل السنة والجماعة دائما وسط بين الفرق، كما أن المسلمين كما أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام وسط بين الأمم، فأهل السنة والجماعة هم أيضا هي وسط بين الفرق. يعني دائما اليهود والنصارى مثلا يهود يسبون عيسى عليه السلام ويسبون أمه ويكفرون به عليه السلام ويؤمنون به، والنصارى مثلا يعبدونه من دون الله ويعتقدون انه اله او انه الله تعالى الله ما يقول، والمسلمون اهل الحق في الوسط. يعني لا هم يعني يسبون عيسى عليه السلام وامه كما يفعل اليهود ويكفرون به، ولا هم يعبدونه من دون الله، وانما يؤمنون به ويحبونه ويؤمنون انه رسول من عند الله وانه روح الله وكلمته ويعظمونه وهمه عليهم السلام، لكن في نفس الوقت لا يغلون فيهم، لا يعبدونهم مع الله، لأنه عبد لله ومنكر. وهكذا في كل الأبواب، يعني مرة بين بعض النماذج. فهنا في داخل الأمة الإسلامية في مسائل أبواب الاعتقاد، فأهل السنة والجماعة دائما يكونون في الوسط، وتجد دائما طرفين إفراط وتفريط، وأهل السنة في الوسط. ففي أسماء الله تعالى وصفاته هناك فرقة نفت عن الله تعالى الأسماء والصفات، ومعطلة عطلوا أسماء الله وصفاته، فنفوا أسماء الله وصفاته كالجهمية والمعتزلة. وفريق آخر من الغلاة الممثلة غلوا في إثبات الأسماء والصفات، حتى شبهوا الله تعالى بخلقه وقالوا يد الله كأيدينا وسمعهم كأسماعنا وتعالى الله ما يقولون، مثل هي فرقة الكرامية ونحوها. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات، لا ينفونها عن الله تعالى، لكن في نفس الوقت لا يدعون أن أسماء الله مثل أسماء المخلوقين ولا أن صفة أو صفة المخلوق. وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة. في باب الإيمان وتعريف الإيمان، ما هو الإيمان؟ كل هذه الأبواب لها يعني تفصيل إن شاء الله سيأتينا، لكن يعني هذه مقدمة فقط. ففي أبواب الإيمان والوعد والوعيد، فعندنا فريق اللي هو المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان إذا قالوا الإيمان هو معرفة الله تعالى. بعضهم يقول الإيمان هو التصديق، أو الإيمان هو التصديق والتلفظ باللسان، لكن أخرجوا العمل من الإيمان. يقولون كل من عرف الله فهو مؤمن، كل من صدق بوجود الله فهو مؤمن، كل من تلفظ بالشهادتين فهو مؤمن، كامل الإيمان لا يضر مع الإيمان. فالمرجئة يعني غلوا في جانب الوعد، يعني فأخذوا النصوص التي فيها الوعد بالجنة من قال لا إله إلا الله وكذا، فقالوا هذا يكون مؤمنا كامل الإيمان. فيقولون الذي يعني يشرب الخمر في نهاية رمضان ويفعل كذا وكذا من الفواحش والمنكرات إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. إن العمل هذا شيء آخر لا علاقة له، يعني هذا منفصل عن الإيمان، ليس جزءا منه ولا ركنا منه. فكون هذا مثلا أخل بالعمل هذا لا يعني أنه أنقص إيمانا من إيمانا. فدول المرجئة يعني غلوا في جانب الوعد وفرقوا إيه نصوص الوعي. والوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة اللي هم نظروا لنصوص الوعيد اللي هي مثلا إيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، فهذه نصوص الوعيد. فقالوا إذا الزاني كافر مخلد في نار جهنم، وشرب الخمر كافر مخلد في نار جهنم. فالخوارج والمعتزلة دول أخذوا غير الوعيد، بس الخوارج يسمونه كافرة في الدنيا والآخرة، معتزلة يقولون في الدنيا يسمونه مؤمنا ويعاملونه معاملة المؤمن، لكن يرون أن الزاني والسارق وشارب الخمر إذا مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم ويكون مع الكفار في الآخرة وكذا إلى آخره. لكن أهل السنة والجماعة وصل في زيادة الإيمان قول وعمل، فأدخلوا العمل في الإيمان. فخالفوا المرجئة، المرجئة يخرجون العمل، لأنهم يدخلون العمل ويرون أن الإيمان يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والناس يتفاضلون فيه. لكن في نفس الوقت ليس معنى إدخال العمل في الإيمان أن نكفر العصاة، لأن العصاة لا يكفرون بمعصيتهم، عصاة الموحدين لا يخرجون في النار، وإنما يعني هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم إن شاء عفى عنهم إلى. وفي باب أفعال الله وأقداره إلى جبرية غلام وقدرية مفرد. في أبواب القدر وأفعال الله تعالى، فعندنا أيضا فريق غلا في جانب الجبر، يعني قالوا أثبتوا القدر، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، فنفوا عن الإنسان اختيار المشيئة. قال الإنسان ليس له مشيئة ولا اختيار ولا فعل، وأن الفاعل هو الله، والإنسان لا يفعل شيئا ولا يختار شيئا، وجعلوا كل أفعال الإنسان هو مجبر عليها، يعني ليس له فيها اختيار. فلا يفرقون مثلا بين حركات يد المرتعش أو الساقط من مكان شاهق، أو الموثق الشخص مثلا الذي أوثق بحبل وألقوه، فالذي يصلي أو يسرق أو يشرب الخمر، أفعاله مثل هذه، كل الأفعال هذه باب واحد عندهم، لا فرق بينهم، كل أفعال خارج عن اختيار الإنسان وعن مشيئته وكذا إلى آخره. فأثبتوا القدر لكن عندهم هي غاية غلو في الإثبات، فنفوا عن الإنسان المشيئة والاختيار، مع أن الله تعالى أثبت للإنسان مشيئة واختيارا، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نعم مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله، الإنسان له مشيئة، وأفعال الإنسان منها قسط، يعني يقع فيه التكليف وهو ما كان تحت المشيئة والاختيار، وقسم لا تكليف فيه وهو ما ارتفع فيه الاختيار والمشيئة يرتفع عنه التكليف إلى آخره. فأهل السنة توسطوا فيها، لكن الجبرية نغلوا في جانب الجبر، وقابلهم القدرية، لأن القدرية المفاهة اللي هم نفوا القدر، قالوا إن الله تعالى لم يشأ المعاصي ولا خلق المعاصي، وكل معاصي أفعال العباد يعني يصل من خلق الله ولا بمشيئة الله تعالى إلى آخره. لكن أهل السنة يعني قالوا أن أفعال العبد سواء طاعة أو معصية هي من خلق الله ومشيئة الله تعالى، ولكن في نفس الوقت أيضا الإنسان له فيها مشيئة وله فيها اختيار، فكانوا وسطا بين الفرق. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فالفرق أيضا اختلفت وتفرقت في الدين إلى رافضة غلام وناصبة جفاة. في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته أن فريق يكفر الصحابة ويسبهم ويلعنهم، وفريق آخر مثلا يعبدهم من دون الله ويغلو فيه، وأحيانا يقع الأمران، يعني مثلا زي الشيعة الرافضة مثلا قسم الصحابة إلى قسمين، قسم يسبونه ويلعنونه ويكفرونه، قسم يعبدونه من دون الله ويزعمون أنه يعلم الغيب ويدبر الكون وكذا، يعني غلوا في علي رضي الله عنه وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم وكذا، وذريته فادعوا لهم معصومون ويعلمون الغيب ويقرون الكلم ويعبدون من دون الله وبقية الصحابة يعني كفروهم ومسكوهم ولعنوهم وكذا. لا بينما وهناك يعني أيضا من الفرق مثلا مثل الخوارج يكفرون علي وعثمان رضي الله عنهما ويحبون أبا بكر وعمر مثلا رضي الله عنهما والعكس الشيعة يسبوا أبا بكر وعمر ويغلون في علي وكذا. فالقصد من الفرق الضالة المنحرفة في الصحابة وفي البيت يعني إما يسبوا تكفير ولعن وكذا لفئة من الصحابة وإما يعني عبادة لهم من دون الله وقدروا فيه وابتعاد فيهم من الصفات ما لا يليق إلا بالله تعالى. لكن أهل السنة والجماعة يحبون جميع الصحابة ويترضون عنهم ويثنون عليهم ويعرفون لهم فضلهم ومنزلتهم وكذا لكن في نفس الوقت غير غلو فيهم ولا عبادة لهم من دون الله وكذا. قال إلى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال وكل طائفة من هذه الطوائف قد تحزبت فرقا وتشعبت طرقا وكل فرقة تكفر صاحبتها وتزعم أنها هي الفرقة الناجية المنصورة. ثم بعد ذلك بيّن بقى من هي الفرقة الناجية وسبب تأليف الكتاب. نجعل إن شاء الله في يعني نتوقف إن شاء الله لصلاة العشاء نقل بعد العشاء نأخذ كده نصف ساعة في مصطلح الحديث ونكمل يعني هذه الكتب في المرة القادمة. نرجع بعد العشاء إن شاء الله نأخذ نصف ساعة في مصطلح الحديث. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.